بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من دروس قراءة متممة الآية الرومية لصاحبها الرعين الحطاب رحمه الله والتعليق عليها. وكنا قد وصلنا إلى باب لا النافية للجنس، وهذا هو النوع الخامس من نواسخ الابتداء بعد كان وأخواتها والأحرف المشبهة بليس وأفعال المقاربة وإن وأخواتها. يأتي الدرس الخامس من هذه النواسخ وهو لا النافية للجنس، وهذا الدرس موجود في الآية الرومية في المنصوبات، لكن ليس بالزيادة التي نراها هنا في المتممة. فنقرأ وبالله المستعان ونعلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص، وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن يكون اسمها متصلا بها. نعم، هذه لا التي لنفي الجنس يعني نفي النوع، نفي النوع كاملا. وجاء في بعض الكتب تسميتها بلا التبرئة التي تبرئ اسمها من معنى خبرها. نعم، لأنها تدخل على النكرات، تختص بالدخول على النكرات وتنفي الجنس. فإذا قلت لا طالب كسول فأنت تنفي الخبر وهو الكسل عن جنس الطلاب، ومن هنا كان النفي على سبيل التنصيص يعني العموم، نص في النفي العموم المطلق بلا استثناء. أيوة، هذا هو الفرق بينها وبين لا الحجازية العاملة عمل ليس، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالمحفوظ في اللغة عن العرب أن لا تدخل على النكرات، وهذا من شروط عملها، فإذا دخلت على المعارف فسد عملها، لم تعمل، لأنها حينئذ لا تكون لنفي الجنس بل تكون لنفي الشخص. تقول لا زيد في الدار. طيب، وطبعا قبل أن ندخل في هذا سنرى أنك لا تستطيع أن تقول لا زيد في الدار، بل ستقول لا زيد في الدار ولا علي، يلزمك التكرار. لكن إذا قلت لا طالب في لا رجل في الدار فهذا نفي لجنس الرجال، تبرئة لجنس الرجال من الوجود أو الحضور أو الكينونة في الدار. نعم، وسمع عن بعض العرب أنهم قالوا قضية ولا أبا حسن لها، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الظاهر من هذا القول أنها دخلت على علم، والأعلام معارف، وهذا يخالف ما تكلمنا فيه الآن. فما تخريج ذلك؟ تخريج ذلك أن النحاة وقفوا أمام هذا الكلام قضية ولا أبا حسن لها، قالوا إن هذا متأول، والتقدير أو التأويل قضية ولا مثل أبي حسن لها، فقدروا اسما نكرة يكون بعد لا النافية للجنس. طيب، وهل هم يقدرون من تلقاء أنفسهم؟ قالوا لا، بل المعنى يقتضي ذلك. قضية ولا أبا حسن لها يعني ولا قاضية ولا فيصلة مثل أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالمعنى هنا على العموم، يعني ألا رجل، هذا هو المقصود من كلامهم، ألا رجل كعلي يقضي بيننا رضي الله عنه. هم لا يريدون عليا وقد مات رضي الله عنه، إنما يريدون رجلا، أي رجل يستطيع أن يحكم، لا يوجد بينكم من يقوم مقامه. فالمطلوب نكرة، المطلوب نكرة. فهنا قالوا ولا مثل أبي الحسن لها أو أبي حسن، فمثل هو اسم لا المحذوف، أو يقدر ذلك بعض النحاة فيقول ولا فيصل مثله. هكذا يعني الاسم حينئذ الذي يقدر يراد منه صفة معينة، فكأنه في هذا المثل قضية ولا أبا حسن لها، كأن أبا انتقل من العالمية الخاصة إلى الجنسية العامة، لذلك استعمل هذا التركيب قضية ولا أبا حسن لها. على كل حال مهما يكن من شيء فهذه يعني مقدمة أول ما يقال. ومما يقال أيضا في هذا الباب أن لا على ثلاثة أقسام، أنواع لا في اللغة. هناك لا الناهية التي تختص بالمضارع وتجزمه، نعم لا تحزن إن الله معنا، لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، هذه لا الناهية. وهناك لا زائدة، زائدة لا تعمل شيئا في الإعراب، وإنما يؤتى بها للتأكيد، كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد ولا أقسم بيوم القيامة، بمعنى أقسم. وهذا ربما يقف أمامه بعض الناس يقول كيف تستعمل لا وتقول إنها زائدة، وهل هذا في كلام العرب؟ الجواب نعم طبعا لا شك. وهل نزل القرآن إلا بكلام العرب؟ وهل تحدى الله سبحانه وتعالى قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا بلغتهم؟ هذا من أوجه الإعجاز. بل إن المستعمل حتى الآن في لغتنا العربية أننا نستعمل لا زائدة للتوكيد، كما تسأل مثلا شخصا ما رأيك في فلان، تقول لا فلان هذا ممتاز. هذا مستعمل حتى في العامية المصرية وفي عاميات أخرى في بلاد كثيرة موجود، ما رأيك في فلان، لا فلان هذا ممتاز. لماذا تقول لا؟ هل يعني سئلت عن شيء معيب فتنفيه؟ الجواب لا، هذا ليست لا النافية، هذه لا التوكيدية، زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد. وجاء في القرآن لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب، فهذه لا الزائدة، النوع الثاني. أما النوع الثالث فهي لا النافية، لا النافية. طيب، ولا النافية هي نفسها نوعان، عاملة وغير عاملة، عاملة وغير عاملة. غير العاملة تقول لا أحب كذا، لا أفعل كذا، هذه لا تعمل شيئا في الإعراب. أما لا العاملة فمنها نوعان، العاملة عمل إن وهي لا النافية للجنس، والعاملة عمل ليس وهي لا الحجازية التي تقدمت، لا رجل أفضل منك، هذا مثال المصنف هنا في المتممة، لا رجل أفضل، هذا اسم لا مرفوع رجل، كأنك تقول ليس رجل أفضل، والخبر منصوب لأن ليس من أخوات كان، ولا الحجازية محمولة عليها. فإذا عندنا أنواع في لا، ناهية تجزم المضارع، زائدة للتوكيد ولا تؤثر في الإعراب، ونافية وهي قسمان، نافية تدخل على الفعل ولا تؤثر في الإعراب أيضا، ونافية تدخل على الأسماء وهي قسمان، نافية للجنس تعمل عمل إن، ونافية حجازية تعمل عمل ليس أو عمل كان. هذه مقدمة في أنواع لا ينبغي الانتباه إليها. ثم نراجع قول المصنف رحمه الله، قال: وتعمل عمل إن، يعني لا النافية للجنس، تعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر، هذا هو عمل إن تماما، لكن لها شروطا. قال: بشرط أن يكون، ليس شرطا واحدا، لكن هو قال بشرط على سبيل الجنس أيضا، يعني جنس الشروط، يعني بشرط أو على سبيل العموم، بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، هذا أول شيء، وأن يكون اسمها متصلا بها، وهذا الشيء الثاني. طيب، قوله تعمل عمل إن فتنصب الاسم، أي أنها تنصبه، قد يكون النصب واضحا ملفوظا أو قد يكون محلا كما سيأتي. فإذا قلت لا غلام أو لا رجل في البيت، فهذا مبني، وقلت لا طالبا علما كسول فهذا منصوب، أو لا طالب علم كسول هذا منصوب، يعني قد يكون منصوبا بالفتحة وقد يكون مبنيا على ما ينصب به، فيكون في محل نصب في النهاية على كل حال. نعم، بالنسبة لهذه الشروط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وألا يفصل بينه وبين اسمها فاصل، لا رجل جبان، هذا الفاصل قالوا يعني لا يمكنك أن تقدم الخبر، نعم، يعني لو قلت لا رجل في الدار لا تستطيع أن تقول لا في الدار رجلا، هذا خطأ، لا يمكنك أن تفصل بين لا وبين اسمها. طيب، هناك شرط ثالث نراه في بعض الكتب، وهذا الشرط متكلم فيه، وهو أنهم يشترطون أو يضعون الشرط الثالث مما استقرأوه من كلام العرب، قالوا ألا يسبقها حرف جر، كما في قولك سافرت بلا زاد، فقالوا هنا زاد ليس اسما للا النافية للجنس، وإنما هو اسم مجرور بالباء، وأما لا فهي ملغاة لا عمل لها. ونقول هذا الكلام كله بعيد، وهذا الشرط في غير محله ولا نحتاج إليه. لماذا؟ لأن ما بعد لا وهو قولك زاد بلا زاد، يعني زاد، هذا معمول لما قبل لا، معمول للباء. طيب، ما المشكلة إذا اعتبرنا أنه معمول للباء حرف الجر ولا ملغاة؟ المشكلة أنك حينما تمعن النظر ستجد أن لا دخلت على اسم مفرد وهو زاد وليست الجملة، ونحن الآن بصدد الكلام عن دخول النواسخ على الجملة وتغيير الإعراب فيها، فهل دخلت لا على جملة؟ إذا قلت بلا زاد بلا تقوى بلا أدب، هل دخلت لا على جملة؟ الجواب لا، لذلك فهي أصلا بعيدة عن هذا الباب. فنحن هنا نريد حملها على إن، وإن من النواسخ للجملة الإسمية، إذن فالكلام بعيد عنا، لأن هنا لا ليست نافية جنسية، لا نافية فقط، وإن كان ما بعدها نكرة أوهم بعض المؤلفين وأغراهم بوضع هذا الشرط الثالث وهو عدم سبقها بحرف جر. ونقول لا نحتاج إلى ذلك، لأنها إذا سبقت بحرف الجر في مثل هذا التركيب بلا زاد وبلا علم وفلان يتكلم بلا أدب ويتكلم بلا علم، كل هذا نقول لم تدخل لا على جملة، وبالتالي فنحن لسنا في باب لا النافية للجنس، هذه لا نافية فقط، وبعدها اسم مجرور بالباء الذي قبلها، ويتعدى العمل لأن لا النافية لا عمل لها ولا تمنع شيئا في الأعمال، لئلا يعلم أهل الكتاب، نرى أن الفعل يعلم منصوب بأن وهو قبل لا، فلا النافية أو لا الزائدة كل منهما لا تعمل ولا تؤثر ولا تمنع مرور العمل مما قبلها إلى ما بعدها إلى آخر الكلام. نعود إلى قول المصنف رحمه الله، قال: فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب نحو لا صاحب علم ممقوت ولا طالع جبلا حاضر. طيب، والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، يوضح لنا معنى المشبه بالمضاف. قال: وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا، ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وإن كان مثنى أو مجموعا، يعني مسألة اصطلاح، يصطلحون على تسمية الاسم المفرد حتى ولو كان مثنى أو مجموعا وليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طيب، قال: فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني على الفتح، يعني اسم لا النافية للجنس، نحو لا رجل حاضر ولا رجال حاضرون، رجل ورجال اسم لا مبني على الفتح، وحاضر وحاضرون هذا الخبر مرفوع. ثم قال: وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء، لأنه يبنى على ما ينصب به، هذه القاعدة في اسم لا إن كان مفردا يبنى على ما ينصب به، فلو كان مفردا أو جمع تكسير يعني ينصب بالفتحة يبنى على الفتح، وإن كان مثنى أو جمع مذكر صحيحا يعني سالما ينصب بالياء في الأصل فهنا يبنى على الياء. قال: نحو لا رجلين في الدار ولا قائمين في السوق ولا مسلمين في هذه الدار وهكذا. قال: وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة نحو لا مسلمات، نعم نلاحظ أنه مبني على الكسر كسرة واحدة فقط، لا مسلمات حاضرات. قال: وقد يبنى على الفتح، يعني يجوز أن تقرأ هذا لا مسلمات، وهذا ورد موجود لكنه قليل موجود، وهذا قد يكون قريبا من الأصل، لأن أصل الاسم لا نافية الجنس يبنى على الفتح، وقد يترك الفتح ويبنى على الكسر أو الياء إذا كان منصوبا بهما. هذا الكلام كله نضع له عنوانا وهو أنواع اسم لا النافية للجنس وإعرابه. أنواع اسم لا: قد يكون اسما مفردا، وقد يكون مضافا، وقد يكون شبيها بالمضاف، وكل منها له حالة وله تفصيل وله إعراب. نعم، قوله مضافا يعني لا طالب علم، نلاحظ أن الإضافة لا بد أن تكون إلى نكرة في هذا الباب، إذا كان اسم لا مضافا فلا بد أن يكون مضافا إلى نكرة، يعني لا تستطيع أن تقول لا طالب العلم كسول، هذا خطأ ولم يرد، فتقول لا طالب علم كسول، يضاف إلى نكرة دائما. نعم، لأن يعني الإضافة إلى معرفة تدخلنا في مشكلة وهي التعريف، ونحن لا نريد أن يكون اسم لا معرفا، هو نكرة في النكرات فقط أعملت هذه كما قرأنا في بداية الباب. فهذا المضاف وهو منصوب، وقوله مشبها بالمضاف، ما هو المشبه بالمضاف؟ يسمى أيضا الشبيه بالمضاف، كما قال لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا، طالعا جبلا كأنك تقول لا طالع جبل، بدلا من استعمال الإضافة قلت لا طالعا جبلا يشبه الإضافة، لكن مع وجود التنوين، وطبعا التنوين تتعارض مع الإضافة، التنوين يتعارض مع الإضافة، ولذلك لا يسمونه مضافا، يسمون هذا مشبه بالمضاف أو شبيها بالمضاف. وعلى كل حال فهو منصوب. قوله لا صاحب علم ممقوت هذا مثال للمضاف، صاحب مضاف إلى نكرة وهي كلمة علم. وقوله لا طالعا جبلا حاضر هذا مثال للشبيه بالمضاف أو المشبه بالمضاف. المشبه بالمضاف يقولون هو ما تعلق به شيء من تمام معناه. كيف يتعلق به شيء من تمام معناه؟ إذا قلت لا طالعا، لا طالعا ماذا؟ طالعا جبلا، جبلا ما إعرابه؟ مفعول به، مفعول به وليس قبله فعل. نعم مفعول به وليس قبله فعل. لماذا؟ لأن قبله هذا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، طالعا لا طالعا هو يرفع فاعلا مستترا تقديره هو، كأنك تقول يطلع هو جبلا مفعول به بعد ذلك، وحاضر هو خبر له. فهذا هو المشبه بالمضاف. قال ما اتصل به شيء من تمام معناه، يتمم المعنى. هذا واضح في المثال المذكور، قوله لا طالعا جبلا اتصل به شيء من تمام معناه. نعم من هنا كان شبيها بالمضاف، إلا أن فيه تنوينا كما قلنا. أما قوله ونعني بالمفرد وإن كان مثنى أو مجموعا، هنا وفي باب النداء، اسم المفرد كما يأتي إن شاء الله في المنصوبات في باب النداء، المنادى المفرد، وهنا اسم لا المفرد يعني كلمة واحدة ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. حتى وإن كانت هذه الكلمة في حقيقتها مفردة أو مجموعة جمع تكسير أو مثناتا أو مجموعة جمعا سالما، المهم أنها كلمة واحدة يسمونها مفرد. اسم لا النافية للجنس مفرد. نعم يبنى على الكسر، يعني لأنه إذا كان مؤنثا سالما فإنه يكون منصوبا بالكسرة. نعم قوله وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما بني على الياء، طبعا لأنه ينصب بالياء، لأنه يبنى على ما ينصب به، فهنا يبنى على الياء. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة، نحو لا مسلمات حاضرات، هذا مبني على الكسر. قال وقد يبنى على الفتح، يعني يمكنك أن تقرأ لا مسلمات. وهذا سبحان الله قيل إنه أصل في بناء المركبات المفردة بعد لا النافية للجنس، وهو البناء على الفتح. قالوا هكذا. لماذا؟ قالوا لأن لا تتركب مع اسمها تركيب 15 مبني على فتح الجزئين، وهذا توجيه كثير من النحاة، ويقولون هذا العلة، هذا السبب في بناء اسمها على الفتح، لأن لا واسمها تتركب، لا واسمها تتركب تركب 15 مبني على فتح الجزئين، وهذا أفاده كثير من النحاة. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وإذا تكررت لا، هذا باب أو هذا فصل مهم جدا. إذا تكررت لا، وبعض النحاة يضع شرطا من شروط عمل لا النافية للجنس ألا يتكرر اسمها، وهذا شرط ضعيف جدا لا يعني يستحق الانتباه إليه، لأننا الآن سنرى عند التكرار يمكن العمل ويمكن الإلغاء، هذا ليس شرطا يعني يكتب في الشروط. على كل حال نكمل وسوف نرى إن شاء الله. قوله رحمه الله وإذا تكررت لا نحو لا حول ولا قوة، جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع، فإن فتحتها جاز في الثانية ثلاثة أوجه الفتح والنصب والرفع. سبحان الله. وإن رفعت النكرة الأولى جاز لك في النكرة الثانية وجهان الرفع والفتح. وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى، وجاز في النكرة الثانية الرفع والنصب، نحو لا حول وقوة وقوة، هكذا وهكذا. يبدو أن الأمر صعب، لكنه سهل بإذن الله على من يسره الله له. نقول وبالله المستعان: أولا، قبل أن تقرأ هذا الكلام وتحاول فهمه، عليك أن تفرق بين استعمال النحاة في هذا الباب، باب لا النافية للجنس، أن تفرق بين الفتح والنصب. يعني يبدو أنه قال: جاز لك الفتح والنصب والرفع. هل هناك فتح فرق بين الفتح والنصب؟ نعم، الفتح بناء والنصب إعراب. النصب إعراب ويكون فيه تنوين، حولا قوة. أما أن تقول حول وقوة فهذا مبني على الفتح. فهذا أول شيء لابد أن تعتني به، أن تعرف الفرق بين الفتح والنصب. هنا الفتح حركة واحدة، بناء مبني على الفتح، حركة واحدة بدون تنوين. نعم. أما النصب فهو بحركتين أو بتنوين فتحتين. طيب، هذا ممكن أكتب له عنوانا أيضا، وهو إعراب لا حول ولا قوة. إعراب لا حول ولا قوة عند تكرار لا في هذا الباب. طبعا لا دخلت على نكرة فهي تعمل، لا شك في ذلك، ولكنها تكررت. وعند التكرار هذا هو الجانب الذي قلنا إنه جعل بعض النحاة يضعون شرطا من شروط عمل لا النافية للجنس ألا تتكرر، وقلنا إنه شرط ضعيف لا يستحق أن يكتب، لأنها تتكرر وتعمل، وتتكرر ممكن لا تعمل، يعني يجوز، لكن الذي لا يعمل هو المعطوف الذي بعد الواو. وقد يكون ذلك أيضا في الأولى وهي كلمة حول. لكن على كل حال، إذا كان الأمر جائزا فلماذا نضع شرطا؟ الشرط لابد أن يستوفي المشروط كله، هذا يتعلق بالأصول. على كل حال، قوله الآن نفند الأوجه، نفند الأوجه. أول شيء يمكنك أن تقرأ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالفتح فيهما، وهذا الوجه هو الأسهل وهو الأصل، وتخريجه على أن لا في الموضعين عاملة، لا في الموضعين تعمل، وهذا اسمها مبني على الفتح. طيب، حول اسم لا مبني على الفتح، وقوة كذلك. وأين الخبر؟ الخبر محذوف، محذوف، والتقدير لا حول ولا قوة لنا إلا بالله بعد ذلك. الخبر هو المحذوف، قولك لنا. طيب، إذن هنا مبني على الفتح لا حول، وأيضا مبني على الفتح قوة. الوجه الثاني فتح الأولى ونصب الثانية. نعم، تذكروا أنني قلت النصب يعني فتحتان، يعني وجود فتحتين. طيب، فتح الأولى ونصب الثانية مثل أن تقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. فهنا الأولى مبني على الفتح، حول هذا اسم لا مبني على الفتح، ولا قوة منصوب. طيب، ما الإعراب تخريج هذا؟ لا حول هذا اسم لا مبني على الفتح، لأنه كما قلنا مركب مع لا تركيب 15. طيب، ولا قوة لماذا بالتنوين؟ قالوا معطوف على ماذا؟ معطوف على محل اسم لا. ما هو محل اسم لا؟ قالوا اسم لا محله النصب، لأن لا تعمل عمل إن، والذي بعدها منصوب. فإذا يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك. يعني هل يصح العطف على اللفظ والعطف على المحل؟ طبعا هذا يصح، التابع يتبع اللفظ ويتبع المحل. ما لكم من إله غيره، ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. غيره مرفوعة وقبلها إله مجرورة، أليس هذا عجيبا؟ الجواب نعم، ليس عجيبا، لأن هذا القرآن. ما لكم من إله غيره بمعنى ما لكم إله غيره، فغيره تتبع إله في موضعها الرفع الابتداء. لكن كلمة إله جرت لفظا بمن حرف زائد من إله، أما كلمة غيره فتنعتها فتتبع محلها وهو الرفع. على كل حال نعود، فهنا أيضا ولا قوة اعتبروا قوة معطوفة على ماذا؟ على موضع اسم لا، واسم لا في موضع النصب لأن لا تعمل عمل إن. فهذا الوجه الثاني، أن تقول لا حول ولا قوة. نعم، إذا انتبهنا إلى هذه الأوجه الآن سنفند 5 أوجه. إذا انتبهنا إليها وكتبناها في شكل جدول أو في شكل شجرة أو في أي شكل مما يعني يحبه الطلاب والأساتذة كذلك، سنرجع ونقرأ النص كلام الحطاب ونجد أنه سهل. طيب، الوجه الثالث فتح الأولى ورفع الثانية. فتح الأولى يعني البناء، ورفع الثانية فتقول لا حول ولا قوة. طيب، ما تخريج ذلك؟ طيب، لا حول هذا اسم لا مبني على الفتح ولا عاملة. طيب، ولا قوة قالوا هذه لا التي تعمل عمل ليس، لا الحجازية بعدها مرفوع، يعني هذا سبحان الله ينتقل بنا ويتلاعب بنا هذا الوجه في الإعراب بين لا النافية للجنس ولا الحجازية، مرة هذه ومرة تلك. لا حول هذه النافية للجنس، ولا قوة لا الحجازية. طيب، وأين الخبر؟ خبر محذوف، هذا سهل، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، الوجه الرابع من إعراب لا حول ولا قوة رفعهما، فتقول لا حول ولا قوة، وهذا الوجه سهل تخريجه، وهو أنك تعتبر لا الحجازية في الموضعين، لا الحجازية العاملة عمل ليس في الموضعين. فهنا حول اسم لا مرفوع وقوة اسم لا مرفوع والخبر فيهما محذوف. هذا كما في قوله تعالى لا بيع فيه ولا خلة أي فيه، فهنا بيع اسم لا الحجازية وخلة كذلك. فهذا الوجه الرابع في إعراب لا حول ولا قوة. الوجه الخامس والأخير رفع الأولى وفتح الثانية. رفع الأولى وفتح الثانية يعني تقول لا حول ولا قوة، لا حول مرفوع ولا قوة، الفتح هنا يعني البناء. طيب، ما تخريجه على هذا الوجه؟ لا حول هذه لا تعمل عمل ليس. طيب، ولا قوة الآن تعمل عمل إن، يعني لا النافية للجنس، ما شاء الله، مرة هكذا ومرة هكذا. فالحاصل في إعراب لا حول ولا قوة 5 أوجه، فتحهما لا حول ولا قوة، مبني مبني، لا النافية للجنس من لا النافية للجنس مرتين، وفتح الأول مع نصب الثاني لا حول ولا قوة، وفي هذا يكون منصوبا لأنه معطوف على موضع اسم لا، وفتح الأول مع رفع الثاني لا حول ولا قوة، إذن واحدة نافية للجنس واحدة حجازية، ورفعهما لا حول ولا قوة والآن الحجازية في المرتين، والوجه الخامس رفع الأول وفتح الثاني لا حول ولا قوة، يعني الأولى حجازية والثانية لا النفية للجنس. هذه خمسة أوجه، إذا رجعت وقرأت كلام الحفاظ الرعيني متأنيا مترفقا بنفسك ستجد الأمر يسيرا إن شاء الله. ثم أبين قوله: وإن عطفت على اسم لا، مسألة العطف، وإن عطفت على اسم لا ولم تتكرر لا وجب فتح النكرة الأولى، وجاد في النكرة الثانية الرفع والنصب. لا حول وقوة. هنا ممكن نكتب إعراب لا حول وقوة بدون تكرار لا، بدون تكرار لا. طيب ما إعراب لا حول وقوة؟ هذا الاستعمال إن كان يعني مسموعا عن بعض العرب، لا حول وقوة. قال: يجب عليك في الأولى البناء على الفتح، وقال هنا: وإن عطفت على لا ولم تتكرر، يعني لم تتكرر يعني كيف؟ تقول لا حول وقوة، لا تقول ولا قوة، لا تكرر لا. قال: وجب فتح النكرة الأولى. هذا ليس فيه وجهان، هو وجه واحد لا حول، وأما الثانية ولا قوة عفوا وقوة جاز فيها الرفع والنصب، فيمكن أن تقول لا حول وقوة على الرفع، وأما النصب أن تقول وقوة، هكذا وهكذا. طيب ما تخريج الوجهين؟ الرفع على أنه معطوف على ماذا؟ يعني إذا قلت لا حول خلاص نحن انتهينا من حول، هذا اسم لا، ما في إعراب إلا هذا، اسم لا مبني على الفتح، اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. طيب قوة إذا كان مرفوعا فما إعرابه؟ لا حول وقوة. قال تخريجه هنا، قلنا تخريجه هنا على أنه معطوف على محل لا مع اسمها. ما هو محل لا مع اسمها؟ لا واسمها في بداية الكلام في موضع الابتداء، في موضع الابتداء ما شاء الله، يعني الرفع، فعطف قوة على الموضع لكن ليس على موضع اسم لا اللي هو النصب، ولكن على موضع لا واسمها وهو موضع الابتداء، فعطف قوة على موضع الابتداء وجعلها مرفوعة. وهل هذا جائز في كلام العرب؟ نعم جائز، كما قال الشاعر: فمن يكو أمسى بالمدينة رحله، فإني وقيار بها لغريب، وقيار بها، فإني وقيار، إني وهذا قيار عطف على اسم إن، فإني الياء اسم إن، وقيار معروف هذا المعطوف مرفوع، كيف مرفوع؟ قالوا معطوف على الموضع، معطوف على الموضع موضع الابتداء، سبحان الموضع إن واسمها. وهذا منه في القرآن قول الله تعالى: أن الله بريء من المشركين ورسوله، مرفوع لماذا؟ رسوله معطوف على الله، لو معطوف على اسم الجلالة سوف يكون منصوبا لأنه اسم إن، اسم أن. أن الله بريء من المشركين ورسوله، رسوله معطوف على أن الله، هذا موضع الابتداء. على كل حال فهنا إذا رفعت سيكون على موضع الابتداء، عطفته لا حول وقوة، واو حرف العطف، وقوة معطوف على موضع الابتداء. أما الوجه الثاني إذا قرأت لا حول وقوة فمعطوف على، سهل جدا، هذا معطوف على محل اسم لا وهو النصب، محل اسم لا وهو النصب. طيب بعد ذلك انتقل المصنف إلى مسألة أخرى من مسائل هذا الباب، وهي مسألة نعت اسم لا، نعت اسم لا النافية للجنس. ممكن نكتب هذا عنوانا، نكتب هذا عنوانا، نعت اسم لا النافية للجنس. قال رحمه الله: وإذا نعت اسم لا مفردا بنعت مفرد ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل، نحو لا رجل ظريف جالس، جاز في النعت الفتح والنصب والرفع. فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل أو كان النعت غير مفرد جاز الرفع والنصب فقط، يعني في النعت، نحو لا رجل جالس ظريف وظريفا، ممكن هكذا وهكذا، ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر. ما تفصيل هذا؟ الآن يتكلم عن النعت الذي يأتي بعد لا النفية للجنس، بعد اسم لا النفية للجنس. هذا النعت لا يخلو حاله من أمرين، إما أنه يأتي بعد الاسم مباشرة، لا رجل ظريف جالس، فهنا كلمة ظريف نعت لرجل جاءت بعده مباشرة، هذا مثله يلحقه. وإما أن يفصل بينهما. كيف يفصل بينهما؟ يعني يأتي الخبر أولا، يعني تقول لا ثم اسمها ثم خبرها ثم النعت يأتي في آخر الكلام وهو يعود على اسم لا، كما قال لا رجل جالس ثم قال ظريف وظريفا. الآن قال لا رجل جالس، الآن نلاحظ لا واسمها وخبرها، ثم قال ظريف، هذا نعت لرجل جاء متأخرا مفصولا عن الاسم رجل. ما الذي فصل بينهما؟ الخبر جالس. نعم. طيب، ما تخريج هذه الأوجه؟ قوله جاز في النعت الفتح والنصب والرفع، الفتح والنصب والرفع، هذا في الحالة الأولى، يعني إذا لم يفصل بين النعت والمنعوت شيء، يعني جاءت لا ثم اسمها ثم النعت، فجاز لك في هذا النعت الفتح، يعني البناء على الفتح، والنصب يعني بالتنوين، والرفع أيضا بالتنوين. لا رجل ظريف جالس، لا رجل ظريف جالس، لا رجل ظريف، هذا ظريف مبني على الفتح، هذا الوجه الأول. قالوا لماذا مبني على الفتح؟ قالوا لأنه تركب مع رجل أيضا تركيب 15 مرة أخرى، يلوح لنا يعني يظهر لنا مصطلح تركيب 15، النحاة معجبون بهذا، لا رجل ظريف، فقالوا رجل وظريف النعت والمنعوت متركبان لا ينفكان تركيب 15. طيب، والنصب لا رجل ظريفا جالس، جالس هذا الخبر يعني خليه في الآخر ما لنا علاقة به الآن، لا رجل ظريفا منصوب، ما وجه النصب؟ هذا سهل، نعت لمحل اسم لا، المحل هو النصب، كأنك تتكلم في اسم إن منصوب، فهذا النعت يتبع ماذا؟ يتبع المحل. طيب والرفع؟ لا رجل ظريف، الوجه الثالث الرفع. طيب تخريجه على أنه نعت لماذا؟ نعت لمحل لا واسمها، يعني موضع الابتداء. هذا سبحان الله ما يأتي في النعت إذا كان متصلا باسم لا اتصالا مباشرا ولا يفصل بينهما فاصل. نحن قلنا نعت اسم لا يخلو من شيئين، إما أن يكون متصلا به بالاسم، وإما أن يكون منفصلا عنه، فالمتصل به رأيناه الآن، وإن كان مفصولا طبعا مسألة الفصل هذه غالبا أنه الخبر يأتي بعد الاسم ثم يأتي النعت بعد ذلك، فلا يفصل بينهما إلا الخبر غالبا. طيب قوله أو كان النعت غير مفرد، فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل قلنا هو الخبر، أو كان النعت غير مفرد، هذا شيء آخر، إذا كان النعت غير مفرد سوف نرى الآن المثال. قال هنا يجوز الرفع والنصب فقط، لا يجوز البناء، فنلاحظ أنه استثنى أو استبعد البناء، لا رجل جالس، هو قال نحو لا رجل جالس، خلاص هذا لا واسمها وخبرها، ثم قال ظريف وظريفا، يجوز أن تقول ظريف وظريفا، ولا رجل طالعا وطالع جبلا حاضر. ما هذا الكلام المركب تركيبا عجيبا؟ قوله النعت غير المفرد يعني المضاف أو الشبيه بالمضاف، المضاف أو الشبيه بالمضاف. كيف هذا؟ المثال الذي ذكره المصنف: لا رجل طالعا أو طالع جبلا حاضر. هنا لا رجل طالعا، هذا هو النعت، ويمكن أن تقول طالع، هذا أيضا نعت. طيب لماذا جاز فيه أن يكون مرفوعا ومنصوبا ثم قال جبلا؟ جبلا هذا مفعول به، وحاضر خبر. نلاحظ أن الخبر جاء في النهاية، وأن النعت جاء بعد رجل مباشرة. طيب يعني غير مفصول عنه؟ نعم غير مفصول عنه، لكن ما المشكلة؟ أن النعت هنا غير مفرد، النعت هنا غير مفرد، النعت هنا شبيه بالمضاف، فيه تنوين، وهناك شيء من تمام معناه متعلق به وهو المفعول به، وهو كلمة جبلا. لا رجل طالعا أو طالع جبلا، فهنا جاز النصب والرفع، وهذا تخريجه كما رأيناه من قبل. طالعا سوف يكون النعت على محل اسم لا نصب، أو طالع سوف يكون النعت على محل لا واسمها وهو الابتداء. نسأل: وأين البناء على الفتح؟ يعني لماذا لا نستطيع أن نقول لا رجل طالع جبلا حاضر؟ قال: هذا لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن البناء هنا سوف يكون صعبا. البناء هم حملوه على تركيب 15، 15 تتكون من كلمتين يسمون هذا المبني على فتح الجزئين، هذا كله في الأعداد المركبة من 13 إلى 19، عدد مركب مبني على فتح الجزئين أو 11 يدخل معها، فيتكون من كلمتين. أما الشبيه بالمضاف فأنت الآن عندك رجل، وعندك النعت طالعا، وعندك ما يتعلق بالنعت وهو جبلا، فأصبح عندك ثلاث كلمات. وهنا يسمون هذا بعد المسافة والزيادة على كلمتين أكثر من تركيب 15، فيتعذر البناء. ومن هنا كان لك الرفع والنصب وليس لك البناء إذا كان النعت مضافا أو شبيها بالمضاف. هذا نحن بينا الآن الشبيه بالمضاف. أما المضاف فمثلا: لا رجل صاحب علم ممقوت، لا رجل صاحب علم ممقوت. صاحب علم هذا نعت، صاحب هذا نعت مضاف إلى علم، فالآن عندك رجل وصاحب وصاحب مضاف إلى علم، عندك ثلاث كلمات يمتنع البناء، يمتنع البناء. فلذلك هنا قال: جاز في النعت الرفع والنصب فقط، يعني لم يجز البناء لانفكاكه عن الاسم وعدم تركبه معه تركيب 15. هذا المهم الآن. إذن الحاصل في نعت اسم لا أنه إما أن يجاوره أو أن يبتعد عنه، يأتي الخبر ثم النعت في النهاية. فإذا جاوره جاز في النعت أن يبنى على الفتح وأن ينصب بفتحتين أو يرفع بضمتين. وإذا تأخر النعت وجاء الخبر بعد الاسم ثم النعت في النهاية، قال: يجوز الرفع والنصب ولا يجوز البناء على الفتح. أو إذا كان النعت متصلا بالاسم ولكنه مضاف أو شبيه بالمضاف، فهذا أيضا يمتنع معه البناء على الفتح ويكتفى فيه الرفع والنصب. هذه كل الوجوه التي وردت في نعت اسم لا النافية للجنس، وقد رأينا ولا أحب التكرار، يمكن الرجوع والإعادة. بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك إلى قوله رحمه الله: وإذا جهل خبر لا، وإذا جهل خبر لا وجب ذكره كما مثلنا، وكقوله عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله. هذا الجزء كما قال بعض الشراح يعني ما كان المصنف في حاجة إلى ذكره، يعني ما مراده أو ما مؤداه؟ المؤدى أو المطلوب أنه لا يحذف خبر لا وأننا نحتاج إليه، طالما أننا نجهل الخبر ونحتاج إليه فيمكن أن يحذف إذا دل عليه دليل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لا ريب فيه. طيب هذا ذكر، فلا فوت، هو ذكر ذلك هنا الآن، فلا فوت ولا ضير ولا حول ولا قوة. الآن الخبر محذوف، تقديره لنا شبه الجملة، فيمكن حذف الخبر إذا دل عليه دليل. فإذا جهلت الخبر كنت في حاجة إليه فلا يمكن حذفه. قال كقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله، يعني إذا قلت لا أحد، لا أحد ماذا تحتاج للخبر، وأغير هو الخبر. إذن هذا هو الأصل ولا حاجة لذكره، أن الخبر يذكر إلا إذا فهم يمكن الحذف أو يمكن تركه، يمكن تركه حينئذ إذا علم وتقديره بالجار والمجرور لنا شبه الجملة. قال وإذا علم، ننظر بعد ذلك قول المصنف رحمه الله، وإذا علم فالأكثر حذفه، كقوله تعالى فلا فوت، أي لهم لا فوت، لهم ما يفوتون، ليس لهم مكان يفوتون ويمشون يهربون منه. ولا ضير، أي علينا، لا ضرر لا ضير علينا. ولا حول ولا قوة، أي لنا، هنا الخبر تقديره سهل. وهذا في الحقيقة كثير في كلام العرب، يعني نجد كثيرا من التراكيب مثلا لا ريب، لا شك، لا مشكلة، لا بأس، لا ضرر ولا ضرار، لا بد، لا مفر. كل هذه التراكيب تجد اسم لا والخبر محذوف، لا ريب في ذلك، لا شك في ذلك، لا مشكلة في ذلك، لا بأس من ذلك، لا بد، لا مفر من ذلك، لا ضرر في ذلك، لا ضرار في ذلك. في كل مرة نقدر الخبر شبه الجملة المحذوفة، فإذا يجوز حذف الخبر إذا دل عليه دليل. وأكثر المحذوف هو شبه الجملة، أكثر هو شبه الجملة دائما. هنا في مسألة قبل أن نترك مسألة الخبر المحذوف، في إعراب قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، نسأل الله أن يختم بنا، أن يختم لنا بها، آمين يا رب العالمين. ومن قال أن هنا نضيف هذا إعراب لا إله إلا الله، والتقدير لا إله حق إلا الله، تقدير الخبر هنا ليس شبه جملة. نعم، لأن بعض الضعفاء يقولون لا إله في الكون إلا الله فيقدر المحذوف في الكون، والبعض الآخر يقول لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ كبير فاحش، خطأ فاحش. لأنك إذا قلت لا إله موجود، طيب هناك آلهة موجودة، أليس فرعون وأليست البقر وأليست اللي يعبدون الأولياء ويعبدون الأصنام ويعبدون الملائكة والصابئة يعبدون النجوم، كل هؤلاء يعبدون آلهة. إذا قلت لا إله موجود إلا الله، يعني هل يعتبرون أن هذه الآلهة النجوم هي الله؟ هل هذا يؤدي إلى وحدة الوجود؟ الجواب نعم، هذه مشكلة كبيرة جدا. إذا قدرنا لا إله في الكون أو لا إله موجود إلا الله، نعتبر كل الآلهة الموجودة هي الله، ونعتبر هذه المعبودات هي الله، والله دخل فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله والعياذ بالله. الاتحاد عقيدة الحلول والاتحاد الفاسدة عند الزنادقة. فهنا لا تقدر المحذوف كلمة موجود أو شبه جملة في الكون، ولكن تقدر المحذوف لا إله حق، لا معبود حق أو بحق إلا الله، لأن كل الآلهة الأخرى باطلة، معبودة موجودة لكنها باطلة. إذن هنا اسم الجلالة، هنا الإعراب لا إله، إله اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، والخبر محذوف تقديره حق. أما الله فطبعا عندنا إلا حرف الاستثناء هذا، والله ما إعرابه؟ قالوا الله اسم الجلالة بدل من الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله، هذا الله هو الحق، فيعتبرونها بدل من كلمة حق وهو الخبر المحذوف. وهناك إعرابات أخرى ممكن تصعب علينا الآن، نكتفي بأن نقول إنه بدل من كلمة حق. طيب، حق خبر مرفوع وإن كان محذوفا، ولذلك الله بدل مرفوع كذلك من حق. طيب، ننتقل إلى آخر جزئية في هذا الباب، وهي قول المصنف رحمه الله: فإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إهمالها، ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، ووجب تكرارها. ثلاثة أشياء: لو دخلت لا على معرفة، أو تقدم الخبر على الاسم فصل بين لا وبين اسمها، يترتب على ذلك ثلاثة أشياء: الأول الإهمال، والثاني التكرار. الإهمال والتكرار شيئان، أو ممكن على قوله الإهمال ورفع ما بعد. أنا كل حال هي لو أهملت سيرفع ما بعدها، يكون جملة اسمية. الإهمال والتكرار هاتان النتيجتان المتكررتان في الكتب. إذا دخلت لا على معرفة، أو إذا تقدم الخبر وفصل بين لا وبين اسمها، وجب شيئان: الإهمال والتكرار. طيب، نرى ذلك. لو قلت لا زيد، هو قال نحو لا زيد في الدار، في الدار ولا عمر، لا زيد في الدار ولا عمر، هل يمكنك أن تقول لا زيد في الدار فقط؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن زيد معرفة، فالآن دخلت لا على معرفة، فيجب على ذلك أن يترتب شيئان: الأول الإهمال، فلا تستطيع أن تقول لا زيد في الدار، لأننا اتفقنا من أول هذا الباب على أن لا تدخل على النكرات لإفادة العموم أو التنصيص في النفي، فهنا لا زيد لا يمكنك أن تقول ذلك. ممكن هذه لا الحجازية، هذا شيء آخر. أما النفي الجنس فلا يمكن، فتقول لا زيد بالرفع على اعتبار أن لا مهملة، لا عمل لها، وزيد مبتدأ وفي الدار خبر شبه الجملة. هذا أول شيء، الإهمال، وزيد في الدار مبتدأ وخبر، وينبغي التكرار، لأنك لا تستطيع أن تقول لا زيد في الدار وتقف، فلا بد أن تقول ولا عمر، فلا بد أن تكرر. لا تستطيع أن تقول لا في الدار رجل. لماذا؟ الآن رجل اسم لا مؤخر وهو نكرة، طيب هذا جيد، لكن تقدم الخبر شبه الجملة في الدار، فصل بين لا وبين اسمها. طيب، ما الحل؟ ما النتيجة؟ النتيجة نتيجتان: الإهمال، يعني لا تستطيع أن تقول لا في الدار رجل، هذا خلاص ما ينفع هذا الآن، لا في الدار رجل لا ينفع، لأن رجل لم يعد مرتبطا بلا، فصل عنها كما قلنا في أول الباب أيضا: لا واسمها تتركبان تركيب 15، تركب 15 لا ينفكان، فإذا انفك أهملت، لم تعمل. لا في الدار رجل، خلاص الآن رجل مبتدأ مرفوع، هذا أول شيء في النتائج أنها تهمل، وبعدها جملة اسمية مبتدأ وخبر. وقلنا النتيجة الثانية التكرار، يعني لا ينبغي لك الوقوف، لا تستطيع أن تقول لا في الدار رجل، فلا بد أن تقول ولا امرأة. هذا كلام المصنف رحمه الله. هنا ممكن نكتب عند هذا الكلام عنوانا طويلا شوية، وهو أن تكتب: إذا دخلت لا على معرفة أو فصلت عن اسمها ألغي عملها ولزم تكرارها. هذا كله عنوان، ممكن مما جاء في القرآن لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، لا الشمس ولا الليل. هنا دخل معرفة وتكررت ولا الليل. نعم، وأيضا قوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، لو كانت غول بعد لا كنت تقرأ لا غول فيها، خلاص هذه لا نافية للجنس، لكن فصل بفيها وهو الخبر. لكن كما قلنا إذا فصل حتى وإن كان الاسم نكرة باقي على أصل نكرة، لكنه فصل وبعد عنها. هذا آخر ما كتبه المصنف في هذا الباب، يعني هنا فصل بين الاسم وبين لا وجاء الخبر بينهما فألغي العمل ولزم التكرار. ألغي العمل ولزم التكرار، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، هذا التكرار. بقي أن نضيف بعض الملحوظات. الملحوظة الأولى، لم يقع خبر لا بالقرآن مفردا، لم يأتي خبر لا النافية للجنس في القرآن مفرد. يعني مثلا كما تقول لا طالب كسول، كسول خبر مفرد، لم يأتي في القرآن خبر لا النافية للجنس مفرد، لكنه جاء شبه جملة، إما جار مجرور وإما ظرف. هذا أول ملحوظة. الملحوظة الثانية، لم يقع اسم لا النافية للجنس في القرآن، لم يقع إلا مفردا، يعني هو فقط جاء في القرآن مفرد، لم يأتي مضافا ولا شبيها بالمضاف. يعني لا تجد مثل لا طالب علم كسول، طالب علم هذا مضاف، أو شبيها بالمضاف لا طالعا جبلا جبان، طالعا جبل هذا شبيه بالمضاف. لم يأتي في القرآن اسم لا مضافا ولا شبيها بالمضاف، كل ما جاء هو الاسم المفرد. الملحوظة الثالثة، الخبر للا نفي الجنس اللي هو شبه الجملة، اللي هو فقط هذا هو الذي جاء في القرآن خبر شبه جملة، صرح به كثيرا، ليس دائما محذوف، هو صرح به كثيرا كما في قوله تعالى لا ظلم اليوم، اليوم هذا هو الظرف الخبر، وقوله تعالى لا حجة بيننا وبينكم، وقوله تعالى فلا أنساب بينهم، هذا بينهم الخبر. هذه الملحوظات مستفادة من كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم للدكتور محمد الشيخ محمد عبد الخالق وضيمة الأستاذ بجامعة أم القرى رحمه الله، كتاب عظيم ومفيد جدا، اسمه دراسات لأسلوب القرآن، أخرج كل القواعد النحوية والصرفية والظواهر اللغوية من القرآن الكريم. إذا أردت أن تأتي بكل أسماء الفاعلين من القرآن الكريم تجد في هذا الكتاب، كل الجملة الاسمية فيها، كل أنواع الخبر في القرآن الكريم، دراسة إسقاط القواعد اللغوية كلها على القرآن وإخراج أمثلة قرآنية فقط في هذا الكتاب، وهو كتاب كبير 11 مجلدا. طيب، عندنا ملحوظة أخرى بعيدا عن كتاب الشيخ عضيمة رحمه الله، ملحوظة أخرى وهي يجوز دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس مع بقاء العمل، مع بقاء العمل، هذا موجود في اللغة كثير. مثلا ألا عقلاء فيكم، عقلاء اسم لا وفيكم خبر لا، لا عقلاء فيكم أصلها كذلك، وإذا دخلت الهمزة ألا عقلاء فيكم، يعني دخول الهمزة يعني لا يؤثر في شيء، تبقى لا عاملة. وجاء في ذلك قول الشاعر ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد، إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. ألا اصطبار، واحد يعني حزين على محبوبته، ألا اصطبار لسلمى، هنا لا استبارة اسم لا، لسلمى خبر لا. قال ابن مالك هنا في الألفية وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، يعني أعطي لا مع دخول همزة الاستفهام عليها، أعطيها ما تستحق من رفع، من نصب ثم رفع دون الاستفهام، يعني كأنه غير موجود فهي تعمل. الملحوظة الخامسة والأخيرة وبها نختم هذا المجلس إن شاء الله، وهي تتعلق بإعراب لا سيما، وهذا من التراكيب المشهورة، لما تقول أحب الصالحين ولا سيما أهل السنة. ما علاقة هذا التركيب بما نحن فيه؟ هو لا سيما، سي اسمه لا النافية للجنس. قالوا تأويل قولك أحب الصالحين ولا سيما أهل السنة، تأويل هذه الجملة أحب الصالحين ولا مثل الذين هم أهل السنة، كل هذا هو التأويل، أحب الصالحين ولا مثل الذين هم أهل السنة. طيب علاقته كما قلنا بهذا الباب في قولهم لا سيما، فكلمة سي بمعنى مثل، لأن التأويل لا سيما أهل السنة يعني لا مثل أهل السنة، لا مثل الذين هم أهل السنة. طيب لماذا يؤولون هذه الجملة؟ يعني لماذا النحاة يؤولون بكلام كثير؟ لماذا قالوا لا مثل الذين هم أهل السنة؟ لماذا لم يقولوا ولا مثل أهل السنة؟ الجواب لأن أهل مرفوعة التي جاءت بعد لا سيما، كلمة أهل مرفوعة لا سيما أهل. طيب إذا كانت مرفوعة وأنت أولت ولا مثل أهلي السنة ستكون مجرورة. إذا كيف يكون التأويل الذي يحافظ على رفع كلمة أهل كما هي؟ قالوا لابد أن يكون التأويل هو ولا مثل الذين هم أهل السنة، فأهل خبر للضمير هم، أما الذين لا مثل الذين فهذا لا سيما، يعني ما موصولة بمعنى الذين، ما موصولة بمعنى الذين، مثل لا سيما زيد أي لا سيما الذي هو زيد، لا مثل الذي هو زيد. فهنا كلمة سي بمعنى مثل، هذه هي اسم لا، وما هذا اسم موصول، هو مبتدأ محذوف وزيد خبر، لا سيما زيد، زيد خبر مبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، لا سيما الذي هو زيد، فإذا كلمة زيد خبر لمبتدأ مقدر أو محذوف تقديره هو. وهناك إعرابات أخرى لكلمة أو لتركيب لا سيما لا نحتاج إليه. هذا وبالله التوفيق سبحانه وتعالى، وهذا آخر ما أردت أن أقوله في هذا المجلس الطيب المبارك، والحمد لله أولا وآخرا أن وفقنا لهذا المجهود، وأسأل الله أن يتقبله وأن يرفع به في الدرجات وأن يغفر به الزلات والسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يعلمنا علما نافعا وأن يستخدمنا في الخير. نسأل الله أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا وفي أهل السنة أجمعين، وأن يوحد شملهم وصفهم وكلمتهم، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويغفر الله لنا وللإخوة القائمين على الموقع سبحانه وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم البر التواب الكريم سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى